الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، معلم القرآن، معلمات القرآن، تواصوا بالقرآن، تواصوا بالقرآن، تواصوا بتعليم القرآن بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحذروا من مخالفة الهدي، حذروا معلمي ومعلمات القرآن من مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حذروهم من الحفظ بلا فهم، من حفظ الحروف والآيات والكلمات دون العلم والعمل. معلم القرآن ومعلمات القرآن تواصوا بهذا، وعلموا الناس ذلك، وحذروهم من خلافه، وتواصوا بالصبر على ما تلقونه أو على ما تلقونه من الناس. فما تلقونه من الناس لا شك أنه سيكون بجهل أو بهوى، فتواصوا بالصبر على الثبات على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم القرآن. درس اليوم إنما أذكركم بأن يوصي بعضنا بعضا بهذا الحق. عرفت فالزم. ونذكر هنا سورة من سور الكتاب، ألا وهي سورة العصر. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة كما جاء عند الطبراني بسنده عن عبد الله بن حصن أن الصحابة رضوان الله عليهم كان الرجلان منهم إذا التقيا لم يتفرقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرها، ثم يسلم أحدهما على الآخر. لماذا هذا الاهتمام؟ لماذا هذا الاهتمام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السورة؟ لماذا يتواصون بها؟ لماذا يقرؤونها هكذا مرارا؟ يفسر لنا الإمام الشافعي ذلك فيقول: لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لكفتهم. يعني سورة العصر كافية للناس جميعا لو تفكروا فيها وفهموها. لماذا يا إمام؟ قال: لأن المراتب أربعة، وباستكمالها يحصل للشخص غاية كماله. إيه المراتب الأربعة؟ معرفة الحق، العمل به، تعليمه، صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه. فالله سبحانه وتعالى بيّن لنا منهجا كاملا للحياة البشرية، بدون هذا المنهج فالناس في خسارة. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، كل الناس خسرانين، كل الناس خسرانين، كل الناس خاسر إلا الذين حققوا هذه الأربعة: آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر. في المرتين الماضيتين كانت تذكرة لنفسي وإياكم يا إخواني بالإيمان والعمل الصالح في هذا الباب الذي نحن بصدد تعليم القرآن. فذكرنا ما يكون لمعلم القرآن من حرص على النية الصالحة في تعليمه وتعلمه ومتابعة السنة، ثم جاء دور العمل، فقلنا لا يقبل العمل إلا بمتابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة تعليم القرآن. واليوم أنا أذكر نفسي وإياكم بأن نتواصى بهذا الحق الذي عرفناه وآمنا به وعملنا به. نريد أن نتواصى بالحق، فإذا تواصينا بذلك لا شك أن سنجد من الجهال، وسنجد من أصحاب الهوى، ونجد من لا يدرك حقيقة هذا الأمر، ومن درج على ما وجد عليه الناس عليه يصدنا ويعاندنا، وربما يدخل في مجادلات. أقول: اصبروا وتواصوا بالصبر. يوصي بعضنا بعضا بهذا الحق، ويوصي بعضنا بعضا بالصبر على ما سنلقاه مقابل هذا. يعني إذا كنا المرة الماضية قد بينا إخواني إن الحكم بما أنزل الله، تطبيق شرع الله، الحكم بما أنزل الله، الحكم بالقرآن وأنتم معلموا القرآن. إذا قلنا تربية الأجيال وتزكية الأمة إنما تكون بهذا القرآن، فحجر الأساس لأولاد المسلمين هو دور معلم القرآن. إذا كانت المهمة بهذه القوة والصعوبة، العمل مهم جدا، العمل معلم القرآن متعلق بالحكم بالقرآن، بالحكم أنزل الله، متعلق بالتزكية بالقرآن للأمة كلها، ده حجر الأساس لأولاد المسلمين. إذا كان سبحانه وتعالى خلقنا لعباداته فأرسل الرسل وأنزل الكتب وخاتم الكتب القرآن الذي فيه تبيان وهدى ورحمة وشفاء وبشرى، فليس إلا التزكية بالقرآن. أي منهج آخر من اتخذه وترك القرآن فقد أعرض عن منهج الله وما حكم ما أنزل الله سبحانه وتعالى. ولكن دورنا الآن هو أن يؤخذ القرآن كما ينبغي أن يؤخذ، على النحو الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الشيطان يحاول أول خطوة يحيدك عن منهج القرآن إلى أي منهج آخر، لا وجدك أو وجدك مستمسكين بالقرآن وتربية بالقرآن والتزكية بالقرآن، هيبدأ يدخلك في مشكلة تانية. إيه هي؟ إن يعطيك طريقة للأخذ بالقرآن غير الطريقة النبوية فلا تؤتي ثماره. فدوراتنا هذه يا أخواني لتأصيل هذا المنهج الأول، المنهج النبوي، وبيان الخطأ الموجود الشائع أن المسلمين يحفظون بلا فهم، يحفظون آيات الرحمن ولا يفهمون أصلا معاني كلماتها فضلا عن فوائدها ومقاصدها ولا كيفية العمل بها، وكل هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن فلنصبر على ذلك، المسألة شاقة. وخلي بالك من كلمة التواصي، التواصي يعني فيه تفاعل، فيه طرفين، وبالتالي أنت توصي وتقبل الوصية، أنت توصي وتقبل الوصية، أنت تنصح وتقبل النصيحة، فتسمع وتسمع حتى نصل إلى الحق الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن لقي ربه. وستجد معوقات كثيرة. يبقى العمل مهم جدا والمعوقات كثيرة جدا. هوى النفس، واحد يقول لك لا بس المصلحة وأنا شايف كده، التصورات للواقع اللي هو عايشه الحال وعايشها، فضلا عن ظلم الظالمين وطغيان الطاغين وجور الجائرين واعتداء المعتدين ممن لا يحبون القرآن أصلا. فستجدون مقاومة في الواقع وتيار مضاد لهذا الحق. فاصبروا وتواصوا بالصبر، واثبتوا وتواصوا بالثبات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولا نجاة من الخسران إلا بهذا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أتؤمنون أن القرآن حق؟ أتؤمنون أن القرآن حق؟ الله يقول الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، لقد جاءكم الحق من رب، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك، وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نحن على الحق، والحق هو القرآن، فالقرآن حق، والله يقول وتواصوا بالحق. ولذا فسر هذه الآية الحسن البصري وقتادة رضي الله عنهما، قالوا وتواصوا بالحق هو كتاب الله. وده عنوان درسنا اليوم، تواصوا يا معلم القرآن ومعلمات القرآن، تواصوا يا معلم القرآن ومعلم القرآن ومعلمات القرآن، تواصوا بالحق، تواصوا بكتاب الله، بأن يدرس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرسه، وأن يعلم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه. القرآن فيه الآداب والأحكام والعقائد والتصورات والحكم، فيه الأمر كله. القرآن حياتنا، بدون القرآن نحن موتى، بدون القرآن فأمتنا أمة ميتة لا مكان لها ولا معنى لها. سمى الله هذا الكتاب روحا، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ما نحن بدون القرآن؟ ما نحن بدون القرآن؟ الله يقول للنبي محمد: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. من أنت لولا هذه الآيات التي أنعم الله عليك بتلاوتها وتدبرها؟ ما نحن من غير قرآن خالي؟ ما نحن؟ أين موقعنا من الحياة ومن العالم ومن الكون إن كنا لا ندري ما الكتاب؟ هل قبل أن نقرأ هذا القرآن كنا نعرف أي شيء عن الجنة والنار وأهوال البعث والحساب والجزاء؟ ما كنا نعلم شيء عن يوم القيامة واليوم الآخر الذي خلقنا لأجل هذا اليوم، لأجل أن نحاسب في هذا اليوم ونستقر إما في الجنة وإما في النار؟ تخيل بدون القرآن لا تعرف شيء عن الجنة والنار، فكيف ستعمل له؟ قبل أن نقرأ القرآن ونعرف القرآن ما كنا نعرف من آدم ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى عليهم صلاة ربي وسلامه عليه، من أنبياء الله، من رسل الله، ما رسالتهم؟ كنا سنبقى كالأنعام، كنا سنفعل كما فعلت الأمم السابقة، عاد وثمود وأصحاب الأيكة وقوم تبع. وهل عرفنا هؤلاء إلا من القرآن؟ وهل عرفنا مصيرهم إلا بالقرآن؟ وهل عرفنا عاقبة المتقين إلا في القرآن؟ بدون القرآن ما كنا نبني مجدا ولا حضارة كما يقولون. إنما حصلنا من المجد والتقدم والعلو صار للعرب شأن بهذا القرآن، نعمة الله عز وجل عليهم العظيمة التي أعظم نعمة. قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه شرفكم. ما كان لنا هذا الشرف والمجد والعلو؟ الأمم كلها، أمم الأرض جميعا اليوم من تعادي؟ تعادي القرآن وأهل القرآن، تعادي حملة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهي القرآن. هذا يدل على عظمة حامليه، وإلا فلماذا يتوجه الجميع له بالعداوة حسدا من عند أنفسهم؟ ما نحن بدون القرآن يا أخواني؟ ما نحن بدون القرآن؟ بدون القرآن لا نعرف أصلنا ولا نشأتنا ولا بداية خلقنا. كان اللي يقول لك ده أصلك إرد تصدقه، وديك أصلك إرد، واللي يقول لك أصلك حمار، ولا أصلك ميكروب صغير لا يسوي شيء وكبرت لغاية بيت بن آدم. حتى عرفك الله عز وجل شرف نشأتك وأصلك، عرفك أنه سبحانه وتعالى خلقك بيده ونفخ فيك من روحه وعلمك وأمر الملائكة أن تسجد لك، كرم بني آدم. من أين عرفنا هذا التكريم لولا هذا القرآن؟ من نحن أخواني بدون القرآن؟ ألا تستشعر أنك على الحق؟ إنها دعوة ربانية أن نجعل سور القرآن وآيات القرآن وعظات القرآن وقصص القرآن هي مادة دعوتنا وتعلمنا وتربيتنا، فلا تزكية للأجيال إلا به. وإن الحكم الذي أمر الله به إنما الحكم بما أنزل الله بالقرآن. فحين نطالب الولاة والأمراء بتحكيم شرع الله عز وجل إنما نطالب أهل العلم والمربين معلم القرآن بالدرجة الأولى أولا بتعليم الناس القرآن، فيخرج منه الوالي والأمير ومن يطبق هذه الشريعة، من يطبق هذا القرآن. لازم يستشعر معلم القرآن هذا، وهذا ما استفضنا فيه المرة الماضية. ولكن اليوم أنا أؤكد على معنى آخر، هذه العظمة لحملة القرآن والمعلم القرآن ومعلمات القرآن تعني مسؤولية كبيرة، مش هتتاخد بالسهولة كده، لا، ستؤذون في ذلك إيذاء عظيما. فهل أنتم منتهون وتاركون ما أنتم عليه أم ثابتون؟ أذكركم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حين يشتكي قومه أنهم هجروا القرآن كما قال سبحانه وتعالى في سورة الفرقان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والله إن كثيرا من معلمي القرآن ومعلمات القرآن هاجرين للقرآن. كيف يا شيخ؟ كيف يا شيخ؟ ده احنا معانا القرآن للنهار، ده احنا بنعلمه للناس للنهار. أيوة، أنتم هجرتم تعلمه وتدبره وبيان العمل به، فلابد من مراجعة شاملة وجادة وصادقة لطريقاتنا في تعليم القرآن على كافة المستويات، فردي وجماعي. هل فعلا نحن نعلم القرآن بالطريقة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا يشتكينا بها يقول إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ هجر القرآن ليس مقصورا على ترك التلاوة، ده المفهوم الخاطئ اللي عند معلم القرآن، إن إحنا الحمد لله مش هاجرين للقرآن. ليه يا عم؟ يقول لك لأن إحنا بنتلوه ليل نهار وبنسمعه للطلبة وبنحفظه للطلبة. فنسي أن الهجر أقسام. اسمع ابن القيم وهو يقول رحمه الله تعالى: قال هجر القرآن أنواع، أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء به، والحمد لله دي مش موجود، أنتم تستمعون إليه وتؤمنون به وتصغون إليه. قال: والهجر الثاني هجر العمل به، هجر الوقوف عند حلاله وحرامه، وإن قرأه وآمن به، هو بيقرأ ومؤمن به، ولكنه أين العمل؟ أين الوقوف عند الحلال والحرام؟ قال: والهجر الثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفي فروع الدين، هذا هجر. والهجر الرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. فكثير من حملة القرآن اليوم ومعلم القرآن ومعلمات القرآن لا يهجرون سماعه، فالنوع الأول من هجر القرآن مش عندهم، لكن عندهم الثلاث أنواع التانية، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. هجر للفهم وللتدبر، هجر للعمل، هجر لإقامته في الناس. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ثم ذكر الهجر الخامس وهو هجر الاستشفاء والتداوي بالقرآن. هل فعل الناس في جميع الأمراض سواء أمراض القلوب أو أمراض الأبدان يفرون إلى آيات الرحمن وإلى القرآن؟ إذن هجران القرآن له صور، فاحذر تكون معلم قرآن ومعلمة قرآن وهاجرين لهذه الصور أو هذه الأوامر الربانية سبحانه وتعالى في القرآن. فالقرآن نزل ليتدبر، ليفهم، ليعمل به، ليتحاكم إليه، ليتداوى به ويستشفى. فإذا تركنا هذا كله ثم هاجرين للقرآن، سمينا هاجرين للقرآن. إذن أضف إلى هذا، وهذا كله أخواني أضف إلى معلوماتك في هذا الصدد الذي ذكرناه، إن من هجر القرآن هجر المعلمين والمعلمات، معلمة ومعلمات القرآن لتدبره وفهمه والعمل به، هجر طريقة التعليم النبوية لذلك، هذا من هجران القرآن. والنبي يقول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجروا فهمه وتدبره والعمل به، هجروا طريقتي، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس لهذا الكتاب حتى يتلقونه كما ينبغي ويمتثلوه واقعا، يطبقونه في واقعهم في حياتهم. فلا تهجروا القرآن، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحق القرآن وطريقة تعلمه والصبر على ذلك. الآن أنا أدعوكم اليوم يا أخواني أن نتعاون على هذا الأمر، نتعاون أن التواصي، وخلوا بركة عليه، ربنا سبحانه وتعالى قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ما قالش وتواصوا بالحق والصبر. يعني الجملة يكرر لي وتواصوا، لأن كل واحدة منهم تحتاج إلى وصية. تواصوا بالحق الذي نحن بصدده الآن من تعليم القرآن بالطريقة النبوية، وتواصوا أيضا بالصبر على ذلك، على ما تلقونه من الناس من المعاندة والمكابرة والصدود وعدم الامتثال. وأنا اليوم يا أخوان حيث أننا بدأنا هذا العمل أسألكم ما سأل عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ من يقوم معنا يا أخواني الآن لإثبات هذا الأمر الذي هجرته الأمة من مئات السنين؟ من أنصاري إلى الله؟ وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي؟ إيه والله إني أستشعر أنها رسالة، بل هي الرسالة، القرآن هو الرسالة. فمن يؤويني ومن ينصرني؟ من هيكون معانا أخواني لنصرة هذا الأمر؟ ألا وهو تعليم الناس القرآن، تعليم الناس القرآن. من أنصاري إلى الله؟ من أنصاري إلى كتاب الله وإلى تعليمي على هذا بهذا النحو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما تقرأ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل. مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين، هكذا يقول جابر، والحديث عند أحمد في مسنده والبيهقي في سننه. مكث النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة، وفي المواسم بمنى يقول له من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مضر كذا قال، فيأتيه قومه فيقولون احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمشي بين رجالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع، قبيلتهم عادية والناس تخرج تشير إليه، ده الرجل المجنون، ده الرجل اللي ياكم تتبعوه، ده الرجل اللي هيفتنكم على ما أنتم عليه. قال حتى بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدقناه، من يؤين ومن ينصرني، فجاء هؤلاء النفر رجال ونساء ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيخرج الرجل منه فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون. يقرئه القرآن بأي طريقة؟ بالطريقة اللي ذكروها عنه، كان يعلمنا القرآن والعلم والعمل، يعلمهم الآيات والعلم والعمل ويرجعون إلى أقوامهم، إلى أقوامهم فيسلمون بإسلامهم، حتى لم يبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين. هذا ما أدعوكم اليوم إليه أخواني، عايزين نمشي في دور التحفيظ، المحفظين والمحفظات، المعلمين والمعات اللي معانا دلوقتي وسمعني أو من يسمعون بعد ذلك أخواني، أنا أقول لكم أخواني كل اللي ليه قريب في الإمارات، في الكويت، في السعودية، في أمريكا، في الصين، في الهند، في أي مكان، ويعلم أنه يمارس هذه المهمة العظيمة تعليم القرآن، فلا بد أن يحذره من الحفظ بلا فهم، من تعليم القرآن من غير تعليم للعلم والعمل، أن يحذره من مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا درس اليوم إخواني، تواصوا بالحق، تواصوا بالحق، كل واحد أقرباء وأحباء ومن حوله من الناس من يعلمون القرآن، دور بين في الكتاتيب وفي دور التحفيظ وفي الحضانات واللي بيحفظوا في البيوت، نريد إخواني وعيا كاملا عند المسلمين. هذا معنى إقامة شرع الله ودين الله، القرآن ده الحكم بالقرآن، والطلبة لا يفهمون القرآن والمعلمون لا يفهمون القرآن إلا من رحم الله. فلو لم ننشر هذا في الناس ويتعلمه الناس ويمشون به في الدنيا كلها، فمن سيحمل هذه الرسالة؟ الناس ماشية بالقرآن حفظ بدون فهم، فصار الصبيان والبنات والصغار يكرهون للمسألة حفظ وإرهاق، لكن لو فهموه وتعايشوا معه وحيت قلوبهم بهذه الروح، قرآن روح، فقد القرآن هذه الروح بطريقة التعليم المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هديه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فأقول يا أخواني نحن محتاجين نتواصى بهذا الأمر. ولهذا تذكرون أن جبريل عليه السلام كان ينزل ليدارس القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم، كل سنة ينزل ويحصل مدارسة، حتى كانت السنة التي قبض فيها فحصلت المدارسة هذه والقراءة مرتين. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم محتاج أن جبريل ينزل ويدرس القرآن ويقرأ ويقرأ، أما نحن محتاجين إيه؟ نحن أحوج إلى ذلك منه صلى الله عليه وسلم، ويعلمنا لنتأسى به، نحن بحاجة إلى أن نتواصى بالحق. الآن أنت بتجد أن ممكن اثنين يتواصوا واثنين يدخلوا على موقع ويسمعوا البعض بيتواصوا بالحفظ. أنا أدعوكم الآن للتواصي بالدراسة، أدعوكم للتواصي بالدراسة ليس مجرد حفظ الآيات وفقط، نريد التواصي بالدراسة. وبالتالي احنا أنزلنا خلال الأسبوع دعوة طويلة عنوانها كده من أنصاري إلى الله، مين المتطوعين والمتطوعات لهذا الخير العظيم. مش هينفع يعمل أفراد قليلين أو واحد لوحده، وتعاونوا على البر والتقوى. مسألة المدارسة دي مسألة مهمة جدا، عمر الخطاب رضي الله عنه كان يفعلها حتى مع الصغار، حتى مع الصغار. فعن ابن زيد قال كان عمر بن الخطاب إذا صلى الصبح وفرغ دخل مربدا له فأرسل إلى فتيان قد قرأوا القرآن. المربد البيت كان بيبقى وراه حوش كده، فضاء واسع، الإنسان بيبقى فيه براحته وبتاع، فكان بيجمع الصبيان اللي بيحفظوا القرآن اللي بيقرأوا القرآن في هذا المربد، منهم ابن عباس وابن أخي عيينة، فيأتون فيقرؤون القرآن ويتدارسونه. ركز على الحتة دي، يقرؤون وإيه؟ ويتدارسون. فإذا كانت القائلة انصرف، ياه، يعني هم بدأوا من الغداء وبدأوا من أول النهار، إذا صلى الصبح هي صلاة الضحى كده، يبدأ إذا أنه قاعد لغاية الظهر يتدارس معهم القرآن والصبيان يتدارسون القرآن. نعم، قال فمروا بهذه الآية وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. خلي بالك معايا في المثال الجميل ده في سورة البقرة، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ابن زيد كان موجود فبيقول، ففي الآية قال وهؤلاء المجاهدون في سبيل الله. فقال ابن عباس من ضمن الفتيان اللي موجودين، فقال لبعض من كان إلى جنبه، بيقول لولد جنبه، اقتتل الرجلان. عمر بن الخطاب سمعه فقال أي شيء قلت؟ أنت بتقول إيه؟ قال لا شيء يا أمير المؤمنين. قال ماذا قلت؟ اقتتل الرجلان. بيقول أنت بتقول اقتتل الرجلان؟ قال له أيوة يا أمير المؤمنين. فلما رأى ذلك ابن عباس قال، هقوله ليه بقى كده، ابن عباس لما سمع الآية لوحده كده حيقول إيه؟ اقتتل الرجلان. هما مين الرجلان اللي في الصورة؟ أنتوا واخدين بالكم ولا مش واخدين بالكم؟ رجل إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، والآخر يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فبيقول اقتتل الرجلان، لو حصل الكلام اللي في الآية دي يبقى رجلين دول هيقتتلوا. قال أرى هاهنا من إذا أمر بتقوى الله أخذته العزة بالإثم. بيقول لما بقرأ الآية وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أدي رجل منهم يقال له اتق الله تأخذه العزة بالإثم ولا يقبل الحق وإيه ويتكبر. وأرى من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، واحد تاني هيستمر في النصيحة والأمر معروف والنهي عن المنكر وينصح صاحبه يقول له اتق الله، فيأمر هذا بتقوى الله، فإذا لم يقبل وأخذته العزة بالإثم قال هذا وأنا أشتري نفسي، فقاتله فاقتتل الرجلان. شفتوا النظر البعيد يا أخواني؟ كأن ابن عباس بيقول لك خلي بالك لما هتشري نفسك ابتغاء مرضات الله وتبلغ القرآن بالطريقة النبوية وتعلم الناس، في ناس هتأخذها العزة بالإثم ودولت هيقتلوك وهتضطر تدخل في مقاتلة أنت كنت في غنى عنها، ولكن ابتغاء مرضات الله ستصبر. قال عمر لله تلادك يا ابن عباس، زي لله درك كده، الله ينور عليك، إيه الجمال ده؟ ده تدبر. دول صبيان وبيقرأوا القرآن وكل واحد فيهم بيتكلم وبيجيب لداخله في تدبر الآيات، وعمر يسمع هذا رضي الله عنه. كان بيجمع الصبيان يقول لك أنضج عقولا، بيقول لك يبقى مخه لسه ذكي، ما عجزش، ما هو زي ما بيعجز بدنك كده معلومات كتير بتتنسي. فالكبير عنده خبرة ولكن اتقاد الذهن في الصبيان أعلى، فيجمع الصبيان في المربد ويخلوهم يقرأوا ويتدارسوا ويتعلم من مدارستهم ويسمع مدارستهم أو يوجههم. ده الملهم، ده الفاروق عمر الخطاب اللي كان يقول الكلام وينزل الوحي كما قال، ما بالكم نحن؟ عرفت بقول لكم يعني أنا عايز أنصار إلى الله؟ ما تقولوش ما شاء الله ما الشيخ شغال وبتاع، الشيخ لوحده ما عارفش يعمل حاجة، إن لم يكن له أنصار صادقين من المعلمين والمعلمات الصادقات والله لن نستطيع أن نكمل المسير. وتعاونوا على البر والتقوى. مين يستطيع الإشراف؟ مين يستطيع يقوم على مسألة حفظ اللفظ؟ مين على آخر هيبقى معانا ونقول له التفسير بالطريقة النبوية إزاي ويبدأ يمارس الكلام ده مع الطلاب ويرجع لينا يقول لي أنا مشاكل كذا؟ المجموعات، كل أصحاب كتاب، كل اللي بيحفظ أولاد في بيت، كل اللي مربي أو أب أو أم وبيقوم على أمر أولاده في تعليم القرآن، تجارب عملية. عشان كده طلب مني كثير من الأحبة، يا شيخ بعد إذنك عايزين نشوف نماذج عملية من اللي أنت عملتها. بارك الله فيكم، أنا لا صاحب دار، أنا أشرف على الدور وأنصحهم وأمهم عفوا أنهم على المنكر، لكن أنا مستني النماذج منكم أنتم. إحنا ليه عملنا صفحة اسمها إعداد معلمي آيات بينات وإعداد معلمات؟ عشان كل واحد، النساء مع بعض ومعهم المشرفة الكبيرة، والرجال مع بعض ومعهم المشرف الكبير، هيبقى تحتهم مشرفين تانيين بقى اللي هيمسكوا كل مجموعة، اللي عمل نموذج يوريه لنا. ارسل الانموذج، انت عملت الطريقه دي عندك، ورينا عملت ايه عشان نعمل زيك، عشان نستفيد من طريقتك، عشان لو شفنا غلط نقومك. فانا مستني التجارب العمليه. واحد يقول بس احنا ما عرفناش لغايه دلوقتي الطريقه ازاي، ده احنا لسه في البدايات وفي النصح وفي التواصي. اقول لك ركز، الله يبارك فيك، انتوا فهمتوا من كلامي في المحاضرات ديت اني في طريقه نبويه، والطريقه النبويه مبنيه على امرين. هو احنا هدفنا ايه من المحاضرات دي كلها؟ حاجتين يا اخوان، حاجتين وموجودين في الاحاديث. ايه هما؟ الايمان قبل القران، كان يعلمنا العلم والعمل جميعا. بس انا ده هدفي، انا ده هدفي، ده اللي عشانه عامل الدورات ديت. دعوتنا فعلمنا العلم والعمل، دعوتنا كان يؤتى احدنا الايمان قبل القران. بس انا عايز معلم القران. خلي بالك بقى، في حاجه اسمها الامر اجمالا وتفصيلا، واحنا في المحاضره التمهيديه ديت افهموا كلامي ده كويس جدا يا معلمي ومعلمات القران، الجزء ده مهم جدا من المحاضره، ركز معايا. في حاجه اسمها امر اجمالي وامر تفصيلي. انتوا كلكم مستنيين التفصيل. التفصيل يعني ايه؟ كاني بديك معلقه اقول لك خد كل دي، كل دي، اعمل دي. طريقه التدريس خد الطريقه الاولى، الطريقه الثانيه، الطريقه الثالثه، ادي الرابعه، ادي الثلاثين، الوسيله خد الوسيله دي، وخد دي وخد دي وخد دي، وبعد كده راجعك واشوفك عملت ولا ما عملتش واغلطت ونعيد تاني. ده اسمه التفصيلي. لكن في حاجه اسمها تعليم اجمالي، وربنا حتى في الايمان قبل منا الايمان المجمل. يعني ايه الايمان المجمل؟ ركزوا، الكلام ده مهم. نحن نؤمن بالله، والمسلمين يؤمنوا بالله آلاف وملايين. هل كل المسلمين اللي آمنوا بالله يعرفوا أسماء الله وصفاته كلها؟ أبدا أبدا، على التفصيل قلة قليلة جدا. طب هل قبل الله منهم الإيمان المجمل إن هم مؤمنين أن الله واحد في كل أسماء وصفاته وربوبيته وألوهيته؟ آه قبل منهم هذا ويدخلون الجنة بهذا. لكن لا شك إن في إيمان تفصيلي. تعالى أعرفك يعني الله الرحمن الرحيم، يعني الجبار، يعني العزيز، يعني الوهاب، يعني إيه يعني إيه يعني إيه، يعني إيه صفات الله، يعني إيه سنن الله. لكن بداية على ما بتتعلم الكلام ده كله بتكون عندك إيمان مجمل عايش بيه. الإيمان بالملائكة ده إيمان مجمل، لكن انت تعرفش اسماء الملائكه على التفصيل ولا وظائف الملائكه على التفصيل. هل تعرفون ان هناك ملائكه على نقب المدينه؟ هل تعلمون هناك ملائكه خاصه بارحام الامهات؟ هل تعلمون؟ هتجد معلومات كتير جدا عن الملائكه. هل تعرف وظائف كل الملائكه؟ ده اسمه الايمان التفصيلي بالملائكه. هل قبل الله منا الايمان الاجمالي بالملائكه؟ طبعا كل المسلمين ايمان اجمالي، وبعد كده بتزداد علمك، عرفت ان في جبريل، ميكائيل، ملك الموت، فيه فيه فيه فيه، بتزداد ايمانا بهذا الايمان بالملائكه. الايمان بالرسل خلاص إيمان مجمل، أنا أؤمن بكل رسل الله. وأنت ما تعرفه، ممكن ما يعرف من هود ولا من صالح ولا من شعيب، ولا يعرف أسماء هؤلاء ولا تفصيل حياتهم ولا ما جرى لهم. هل قبل الله منه الإيمان بالمجمل أن الإيمان بالرسل إيمانا مجملا هكذا مقبول؟ مقبول، لا شك أنه هيزداد إيمان لم يعرف التفصيل. مش موضوعي دلوقتي، بس عايز أفهمك أن في حاجة اسمها إيمان إجمالي أو أمر إجمالي في الإيمان ربنا بيقبله من الناس. الإيمان بالكتب وهو ما يعرف اسماء الكتب، ما يعرف ان هناك في الزبور ولا التوراه ولا الانجيل، ما يعرف الا القران. طب ده انت مؤمن بكل الكتب على الاجمال. مؤمن باليوم الاخر، وكثير من احداث اليوم الاخر هو لا يعرفها، لكن انا مؤمن في يوم اخر وربنا يحاسب الناس، واما الى جنه واما الى نار. ممكن ما يبقاش عنده معلومات عن الصراط ولا عن الميزان ولا عن الحوض، ولكنه مسلم دخل في الايمان بالايمان المجمل، بالايمان المجمل. الايمان بالقدر، انا اؤمن بالقدر، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. طب تعرف بقى ان القدر ده اربع مراتب، العلم والكتابه و و و، تعرف الكلام ده بالتفصيل؟ لا ما تعرفوش. طب قبل الله منك الايمان بالقدر ايمانا مجملا؟ نعم. فاذا قبل الله منا الايمان المجمل وعاش به المسلم وبيصلي وبيصوم وبيزكي وبيحج وبيطبق عمليا كل شعائر الاسلام بايمان مجمل. انا بقول الكلام ده ليه؟ انا دلوقتي اديتكم الايمان المجمل بالطريقه النبويه. قلت لكم يا جماعة كان ده مهم، فهموه، بعيدوا بكرره. أنا قلت لكم إن قبل ما تحفظوا القرآن علموا الناس إيه اللي بيحفظوه. أنا بقولش كلام غامض، بقول لك كلام مجمل أهو. قبل ما تقول إن أعطيناك الكوثر، فهموا يعني إيه كوثر، وفهموا يعني إيه أعطيناك. لو ما كانش فاهم يعني إيه أعطيناك فهموا، لو كان طفل لسه 3-4 سنين مش فاهم يعني إيه أعطيناك، هو فاهم إديتك ها، لكن مش فاهم أعطيتك. فهمته يعني إيه أعطيتك. قبل ما تقول له ان اعطيناك الكوثر مش فاهم حاجه ويسمع السوره، عارف كوثر ولا عارف يعني ابتر ولا شانئك ولا صلي ولا لا ولا انحر ولا فهم حاجة من الحاجات دي. طب خلاص يبقى انت قبل ما تقول له ان اعطاك تفصيل بكم انا بقول لك فهمه ان في نهر يا اولاد اسمه الكوثر هيشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم واللي اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا بيأمر النبي زي ما اديناك الكوثر صلي لربك ما تصليش لحد تاني واذبح لربنا. ما ينفعش نذبح الا لله، لا على قبر ولا على ضريح ولا اي حاجه، الذبح لله. اللي يذبح لغير الله يبقى مشرك يا اولاد. ان شانئك هو الابتر. الكفار اللي كانوا بيكرهوا النبي عشان هم مش بيحبوا القران، عشان هم مش بيحبوا القران فكرهوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم اعداء شانئك يعني عدوك. هو الابتر لان كانوا بيقولوا النبي ملوش اولاد ولما يموت ما حدش هيجيب سيرته. شفتوا ازاي؟ هم اللي انقطعوا، اللي قالوا الكلام ده مش عارفين عنهم حاجه، والنبي اللي ذكره في العالمين. انا قبل ما ما اقول له السوره لازم يفهم معناها كده، يعرف يعني ايه كوثر ويعني شانئك ويعني ايه ابتر، والسوره نزلت ليه وعشان ايه. ده ايمان مجمل. جه واحد بقى منكم من المعلمين والمعلمات، انا بقى لو قلت له هتوصلها له ازاي؟ ولا هتكتبها على السبوره، ولا هتجيبها على جهاز عرض اللي هو البروجيكتور، ولا هتمثل له مجسم، ولا هتعمل تمثيل؟ ما قلتلوش لا طرق تدريس ولا وسائل تعليميه، بس اديته ايمان مجمل انا مطلوب منك تفهمها له. هيبدا كل معلم ومعلمه منكم دلوقتي قبل ما ياخدوا المحاضرات، احنا نقعد ناخد محاضرات ودورات لمده سنتين، ده معهد كامل او ثلاثه، وكل دوره تبقى شهرين او ثلاثه وبتتعلم فيها حاجه. فانت على ما تاخد الايمان التفصيلي ده، على ما تاخد التفصيل في طريقه تعليم القران، بس انت عندك امر مجمل هتعيش بيه. ايه هو الامر المجمل اللي هتعيش بيه؟ فهم الاولاد قبل ما تبدا. رقم اتنين المطلوب منك، كان بيعلمنا العلم، انت ده العلم، العمل. يا اولاد اوعوا تذبحوا الخروف قبل صلاه العيد، احنا هنصلي وبعدين هننحر بعدها. لو لقيت بابا بيعمل غير كده انصح بابا، قول له كذا وكذا. ولو كنت بتكلم الاب وهو بيتعلم القران هتنصحه بهذا، هتعلمه ان الكوثر حوض النبي مش هيشرب منه غير بيتبع النبي. اوعى تخالف النبي صلى الله عليه وسلم او تعمل حاجه من البدع، كل حاجه اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. انت بتعلمه العمل دلوقتي، انت بتعلمه العمل. عمل تاني من الثبات، مهما يقولوا عنك انك ضليت انك كذا انك كذا، وانت ثابت على القران والسنه ما يهمكش كلامهم. ان شانئك هو الابتر، بتديله العمل اللي هيعمله. مطلوب منك تعلمه العلم والعمل. انا ما قلتلكش ايه الاعمال، ولا انت درست كيفيه استنباط الاعمال من الايات، ده لسه هناخده في التفصيل، بس انت فهمت الكلام كده على بعضه، انه مطلوب منك تعلم العلم والعمل. فانا لخصت لك الموضوع، ابدا بالايمان قبل القران. الحديث بيقول كده، الايمان قبل القران. يعني ايه الايمان؟ يعني العلم والعمل. هيؤمنوا ازاي؟ يعني هيتعلموا العلم ويعملوا به، يبقى امنوا قول وعمل، بس خلاص هو ده منهجنا. طيب تفصيله ايه؟ ازاي هعلم؟ ده لسه محاضرات تفصيلية. على ما نيجي يا محترمين، يا معلمين وعلمات القرآن، يا حبرة الرسالة اللي هيقوم بكم شرع الله إن شاء الله تعالى، يلي هتخرجوا لنا زي ابن عباس اللي يجلس في مجلس شورى خلافة المسلمين، دلوقتي على ما تاخدوا دورات تفصيلية لازم يكون عندكم هذا الفهم الإجمالي للمقصود. أكرروا الإيمان قبل القرآن. لقد لبثنا برهة من ده وأحدنا لا يؤتى الإيمان قبل القرآن. إزاي عبد الله بن عمر اللي قلت الكلام ده؟ قال كانت تنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها. حلو قوي. يبقى أنت معلم القرآن تعرف أنك قبل ما تخش الحصة لازم هتعرف إيه الحلال والحرام اللي في الآية، ربنا أمر بإيه ونهى عن إيه. ده كده لازم أقرأ كتاب تفسير. أيوة حبيبي، خلاص قبل ما اقول لك التفصيل انك هتقرا كتاب تفسير، واقول لك ان عندنا محاضره يوم الاحد والثلاث بنفسر فيها، خليك في المحاضره. يبقى انت فهمت على طول اجمالا، ادام هعلمهم الايمان يبقى لازم اتعلم انا الاول الايمان، فهتبدا تفتح كتاب التفسير. لا شك انك هتبدا في الاول ضعيف لوحدك غير ما تكون باخوانك. طيب ما انت جايلك لسه الدورات، لكن ابدا العمل. لما امروا بالصلاه بداوا يصلوا، وبعد كده اتعلموا يعني ايه بقى الخشوع، ويعني ايه في صلاه قيام ليل، ويعني ايه في صلاه نافله، ويعني ايه بالتفصيل بقى الصلاه. لكن في الاول كانوا بيصلوا، على ما اتعلموا التفاصيل الجميله ديت المهمه كانوا بيصلوا. نفس الكلام على ما نتعلم مع بعض التفاصيل للطريقه النبويه للتعليم، بس انت عندك فهم مجمل هتبدا بيه من دلوقتي مع نفسك، مع اولادك، في كتابك، في دار التحفيظ، في اللي بتحفظهم في البيوت، في المسلمين اللي بتقابلهم. لو كنت مسلم عادي وبتعلم الناس القرآن وشغال في الدعوة في الأمر معروف ونهي عن المنكر، فأنت ده كله هتحتاج اللي أنا بقوله دوت. يبقى إجمالا هتعرفهم العام، لما تقول لهم وأقيموا الصلاة قبل ما يحفظوا أقيموا الصلاة، هتكون عرفتهم يعني إيه إقامة الصلاة. قبل ما تقول لهم اتوا الزكاه، قبل ما تقول لهم اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، هتعرفهم يعني ايه ربا وان الربا حرام واللي بتعمله 1 2 3 المفروض يبقى كذا. اسمع بقى الايه وتديله القران فيزداد ايمانا مع ايمان. الكلام ده صعب. ايمان قبل القران يا معلم ومعلمه القران، ايمان قبل القران. ايه الايمان؟ قول وعمل. ايه القول اللي هنعمله؟ تعليم القران، فهم القران، تفسير القران. طب ايه العمل اللي هنستنبطه من الكلام ده؟ الايه دي نزلت عشان احنا نعمل ايه؟ سواء عملنا بقلوبنا او بالسنتنا او بايدينا وجوارحنا، هو ده وظيفتك. فانت باختصار شوف كلاس تحضير لغايه لما تاخد الدورات هتكتب حاجتين. ايه الحاجات اللي هنعلمها للاولاد قبل ما نبدا في القران؟ اتنين، ايه الحاجات اللي هيعملوها؟ انا بعد قول اعوذ برب الناس زي ما خدناها امس، محتاجهم يقراوا سوره قول اعوذ برب الناس قبل النوم، محتاجهم يقراوا السوره ديت كل صباح وكل مساء، محتاجه بقلب يتوكل على الله سبحانه وتعالى وما عادش يخاف من حد ويستعين بالله سبحانه وتعالى. اديته مجموعه من الاعمال، لسه ما خدناش على فكره استنباط الاعمال ولا طريقه التدريس ولا اي حاجه، بس اجمالا كده ده اللي يقصده الشيخ. هو ده بنضع حجر اساس لحاجه يا جماعه مش منتشره ومش هيوافقنا عليها الكثير، وده ده ده أمر يجعلنا يعني فعلا نكون من المؤصلين لهذا الخير مع الزمرة اللي بدأت في هذا الخير ونكون معاهم إن شاء الله تعالى. الأمر دوت هيحتاج الحاجة الأخيرة اللي قلتلكم عليها، إيه هي؟ التواصي بالصبر. بقيت درسنا بقى والجزء الأخير من الدرس، وتواصوا بالحق وتواصوا بإيه؟ وتواصوا بالصبر. إيه الصبر ده؟ يبقى كل معلم عنه القرآن عندهم قوة، احنا نتحمل المشاق لان العمل عظيم. طيب استحملت المشاق، لا كمان وتتحمل المكاره. فلان هيشتمك، انتوا مش فاهمين حاجه، انتوا بتعكوا الدنيا، انت هو بقى كده كل الناس دي غلط وانتوا اللي صح. يتكلم زي ما هو عايز وانا بتحمل المكروه، وواحده واحده بالحكمه بالموعظه الحسنه مستمرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن عمر، قال فلان، طريق النبوية يا جماعة الإيمان قبل القرآن، سيأتي أقوام يعلمون القرآن قبل الإيمان، يا أخواني كان حدثنا الذين كانوا يعلمون القرآن، وتستمر في قال الله، قال رسول الله بالطريقة النبوية دون أي جدل، استجب استجب ما استجبش سلام عليكم. خلاص تواصوا، لم يقل أوصوا، لأن لازم في طرفين، أنت وإخوانك يوصي بعضكم بعض عشان يشدوا بعضنا أزر بعض عشان نقدر نثبت ونكمل. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يوسف عليه السلام اتقى الله وصبر 10 20 30 سنة، في النهاية كانت الثمرة العظيمة، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، والصابرين على ما أصابهم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وما يلقاها الجنة إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، صلي وادعي ربنا إنه يجعلك من أهل القرآن على الطريقة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، بس كده لا، وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتبع ما يوحى إليك من القرآن من الطريقة النبوية، واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وعارفين حكم ربنا دايما العاقبة للمتقين، العاقبة لمن اتبعوا سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. أختم بحديث هتعجبوا، هتعجبوا لما تقولوا الراجل ده بيقول الحديث دلوقتي ده، لماذا يذكر هذا الحديث الآن؟ في صحيح مسلم باب في قتال الروم، عن يسير وقيل أسير بن جابر قال هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له هجيرة إلا يا عبد الله بن مسعود، يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة، يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة. مش سامعينه كل عمال يكرر؟ ده معناه أن عبد الله بن مسعود كان موجود في وسطه. قال فقعد وكان متكئا، هو عبد الله بن مسعود، فقال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيده هكذا ونحاها، أشار بها نحو الشأم. فقال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قلت الروم تعني؟ قال نعم. بيقول له إيه؟ بيقول له مش هتقوم الساعة لغاية لما محدش هيفرح بغنيمة، خلاص بقى الغنائم كتير أخدوها من العدو في قتال، ولا يقسم ميراث. لا يقسم ميراث ليه؟ قال هيجتمع أهل الإسلام ويجتمع عدو لأهل الإسلام، والعدو ده من الروم من النصارى، وعند ذاكم القتال ردة شديدة. إيه اللي هيحصل بقى في القتال الشديد ده بين المسلمين وبين هؤلاء الروم؟ قال يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة. وأنا سقت الحديث عشان العبارة دي اللي قالها أخي إبراهيم الله يحفظه وهو يحدثني ويشير علي بالخير في هذه المجموعة المباركة. يشترط المسلمون شرطة للموت، يعني عايزين يا جماعة رجالة، دولت رجالة الموت. يعني رجالة الموت يعني هيروحوا يجاهدوا الجيش ده بتاع الروم ما يرجعوش، يا يغلبوا يا يموتوا، يا ينتصروا يا يدنهم مستمرين لغاية لما اسمها شرطة الموت. قال فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، هيدنهم يقاتلوا لغاية الليل ما يدخل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء، يعني يرجع كل فريق كل غير غالب، وتفنى الشرطة، لا دول هيغلبوا ولا دول هيغلبوا، والمعركة ما خلصتش، بس شرطة الموت ماتت، لأن هم رايحين مبعين على كده، يا نغلب يا نموت، ما غلبوش ولكنهم ماتوا دون أن يحصل غلبة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت، يا جماعة عايزين شرطة للموت، لا تموت لا ترجعوا إلا غالبة. خرج أقوام، إحنا هنضحي بأنفسنا لغاية لما ننتصر أو نموت في سبيل الله عز وجل، أحياء عند ربي يرزقون. قال فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة تاني وماتوا بس ما حصلش نصر. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يمسوا، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، يخرجوا بقى جميعا، إحنا بقى خلاص إحنا آخر طائفة، يا هنغلب يا نموت، ويبقى الأمر كده خلاص. فيجعل الله الدبرة عليهم فيقتلون مقتلة، إما قال لا يرى مثلها، وإما قال لم يرى مثلها، لا يرى مثلها أو لم يرى مثلها. قال حتى إن الطائرة، خلاص هم حصل بقى مجزرة، حتى إن الطائر لا يمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا، من كتر عدد اللي ماتوا ونتنة الجسس وريحتها السيئة، الحمامة ولا العصفورة ولا الطير اللي جاي من الريحة يقع ميت من النتن الذي يملأ والزهم الذي يملأ أهل الأرض من كثرة الموتى. فيتعاد بنو الأبي، كانوا مئة، مية من عيلة، يجي يبص حواليه، فين أبويا اللي كان هنا، فين أخويا، فين عمي، فين ابن عمي، ما لقيش ولا واحد، فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد، من المية يفضل واحد. فبأي غنيمة يفرح وأي ميراث يقاسم؟ ما فيش حد اسمه ميراث ولا يفرح بغنيمة، يفرح بإيه؟ ما فيش حد، ده اللي كانوا معايا ماتوا، أنا هعيش استمتع لوحدي وهاخد ميراث مين ولا مين ولا فين ولا فين الغنيمة اللي تفرح؟ ولا حاجة. فلا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، الجيش اللي خرج يقول الحق دولتكم ورا، الدجال ظهر فيهم. فيرفضون ما في أيديهم، يجروا يسيبوا في أيديهم ويقبلون، فيبعثون 10 فوارس طليعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. أنا بقول الحديث ده دلوقتي ليه؟ بقول يا جماعة أن دايما في الفتن وفي آخر الزمان لما المسلمين بيبعدوا لازم يبقى فيه رجالة تقف، شرطة الموت. احنا وراش حاجة غير ان احنا نبلغ دين الله، لو هنموت نموت بس ينروح غالبين وننصر دين الله وينتشر، يا اما احنا نموت في سبيل الله. انا عايزكم الجماعة دول، انا عايز معايا شرطة موت، عايز معايا رجال يقولوا احنا قرآن، والناس تتعلم القرآن بالهدي النبوي مش بأي طريقة تانية، ويفهموه ويتدبروه ويعملوا به، هيلاقي صدود كتير وهيلاقي قتال، قاتل وصابر وجاهد لغايه لما يوصل لهدفه، ما وصلش وقتلوه خلاص في سبيل الله، المجموعه اللي بعدها، المجموعه اللي بعدها، الى ان ياتي قوم يحصل بهم هذا النصر، الى ان ياتي رجال زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده اعرف اسماءهم واسماء ابائهم ولون خيولهم. ليه؟ ليه ربنا عرفه كده؟ لان دي ناس تستحق الذكر. هو ده البني ادم اللي عايش لهدف، فلو لم يكن هدفك يا معلم القران، ولم يكن هدفك يا معلمه القران ان تكون من هؤلاء القوه التي تصبر وتثبت، مش في سبيل أي حاجة، ده في سبيل القرآن، كلام الله في سبيل هذه الرسالة، في سبيل هذه الرسالة فاثبتوا. كلام النهاردة هو أني أتواصى معكم بالحق، والقرآن هو الحق من ربكم، ونتواصى بالصبر على ذلك، لأنه لا يلقاها إلا الذين صبروا. مش هتنتصر هذه الأمة ولا يعود إليها عزها إلا بالعودة إلى القرآن. إحنا ده بنقول كده، العودة للقرآن بأي طريقة يا حبيبي؟ ما هو فيهم قرآن وإذاعات قرآن في كل دول الإسلام، وإذاعات قرآن في كل مكان في العالم. هو القضية قضية وجود القرآن ولا فهم القرآن والعمل به؟ دي وظيفتك يا معلم القرآن، دي وظيفتك يا معلمة القرآن. لا تخذلونا بارك الله فيكم. المسلمين ما عادوش ناقصين هزيمة، فهزيمتنا تأتي منكم ونصرنا يأتي من عندكم بإذن الله تعالى. ليه؟ لأن احنا اتفقنا أن النصر بهذا الكتاب، وأنتم معلموا هذا الكتاب. اتفقنا أن إقامة الشريعة تساوي إقامة القرآن، وأنتم معلموا القرآن. فخرجوا لنا واليا وخليفة وطبيبا ومهندسا وتاجرا يفهم القرآن ويعمل بالقرآن. هذه الخطوة التي ينبغي أن نتعاون بها، ونسأل الله عز وجل، ادعو ربنا إنه يجعلنا من أهلها. ليه؟ لو ما كناش من أهلها يستبدل قوما غيرنا، هيجي حد تاني يعمل الموضوع ده، وإحنا نخسر خسارة كبيرة جدا. نخسر إن إحنا نكون من جند الله ومن حزب الله، ونكون من أهل القرآن أهل الله وخاصته، إحنا اللي هنخسر. فأهل القرآن حملة اللفظ والمعنى، حملة العمل والدعوة، مش فقط ألفاظ. ولا يتجاوز القرآن حناجرهم، نعوذ بالله من هذا الحال. نسأل الله عز وجل أن يكون القرآن فينا علما وعملا. فأنا خلاص الدرس اليوم، وبأكرر وأعيد يا أخواني بارك الله فيكم، إحنا نفهم القرآن وندعو الناس إلى ذلك، ونصبر على ما نلقاه منهم.